ومنهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والحسن البصري، وقد ترجم البخاري لهذه المسألة بما يدل على جواز قراءة القرآن للجنب. ومن الأمور الممنوعة على الجنب دخول المسجد وكذلك مس المصحف، هذه أمور تمنع عليه عندما يكون متلبسا بالجنابة التي هي حالة معنوية تترتب عن هذه الأسباب التي ذكرنا، حالة معنوية تترتب عن هذه الأسباب عن هذه الأسباب التي ذكرنا التي هي الاحتلام أو الإيلاج أو الجماع الذي هو الإنزال بالمني بلذة أو إخراج المني بلذة. والمقصود أن الجنابة حالة معنوية يتصف بها الشخص عند وجود أسبابها المذكورة. هنا قال فأجنبت، أي دخلت في الجنابة أو اتصفت بها، ويقال جنبت وجنبت كما ذكرنا. فلم أجد الماء، لم يجد ماء عندما وقعت له الجنابة، لم يجد الماء لأن الماء يومئذ كان نادرا وقليلا. لم يكن وجود الماء في ذلك الوقت كوجوده في زمننا اليوم. قد يكون معه شيء قليل من الماء يكفيه لعطشه، وإذا كان عند الإنسان ماء قليل يكفيه لعطشه فلا يطلب منه أن يغتسل به ويعرض نفسه للخطر الذي هو العطش الذي قد يؤدي به إلى الموت، لأن حفظ النفس هنا مقدم على ماذا؟ حفظ النفس هنا بإبقاء الماء لها عند العطش مقدم على الاغتسال به والتعريض بالنفس إلى الخطر. قد يكون هذا، قد يكون عنده شيء من الماء وقد لا يكون عنده شيء من الماء. الصحابي هنا لم يفصل هل طلب الماء أم لم يطلبه، لكنه قال ماذا قال؟ لم أجد. وكلمة لم أجد فيها إشارة خفية إلى أنه طلبه فلم يجده، فيها إشارة احتمال، في احتمال أن يكون قد طلب الماء ولم يجده، وهذا ما عبر عنه القرآن في قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فبعض العلماء فهم من قوله فإن لم تجدوا ماء أنه لابد أن يتقدم طلب للماء حتى إذا لم يعثر عليه انتقل الإنسان إلى التيمم. والطلب يكون على قدر الاستطاعة، أي طلب الماء يكون على قدر الاستطاعة ولا يكون الإنسان مكلفا أكثر مما يدخل في طاقته وكسبه، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فليطلبه ما استطاع إلى ذلك سبيلا عملا بهذه النصوص العامة فاتقوا الله ما استطعتم وما إلى ذلك من النصوص، وعمل بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهنا أمر بالوضوء في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فليطلب الإنسان هذا الأمر الذي هو الوضوء ما استطاع إليه سبيلا، فإن عجز سقط عليه الطلب ولجأ إلى التيمم الذي يحل محل الوضوء أو محل الغسل ويكون بدلا عنه. لذلك قال: فلم أجد الماء، لم أجد الماء أي الماء الذي به أغتسل وبه أرفع الجنابة. فترفع الجنابة بالماء وترفع بالتيمم. فلما لم يجد الماء لجأ إلى ما هو بدل عن الماء. ما هو الذي يكون بدلا عن الماء عند فقده؟ هو التيمم، هو التيمم. فلجأ إلى ما يكون بدلا عند وجود الماء، وهذا بدلا عند عدم الماء، ما يكون بدلا عند عدم الماء. وكانت القصة قد وقعت لعمار رضي الله عنه بعد نزول آية التيمم، بدليل أنه لجأ إلى الطهارة الترابية. فلو لم تكن القصة واقعة بعد نزول آية التيمم من سورة المائدة لما لجأ إلى التيمم. وكان عمار رضي الله عنه يفهم قوله تعالى: أو لامستم النساء، على أن المراد باللمس المس وليس الجماع. ولذلك فإنه عندما أراد أن يتطهر بالطهارة الترابية تمعك، لأنه لو لم يكن يفهم من اللمس المس لما تمعك، وإنما يمسح وجهه وكفيه، لأن الآية تنص على ذلك. بعد أن قال: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء زيد فتيمموا صعيدا طيبا امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إذن هو كان يفهم من الآية شو؟ المس. لأنه لو كان يفهم من الآية الجماع لاكتفى بماذا؟ بمسح وجهه وكفيه كما نصت الآية على ذلك. كان يفهم هو كما كان يفهم أمير المؤمنين عمر وعبد الله بن مسعود، كانوا يفهمون من اللمس هنا إيش؟ المس، ولم يكونوا يفهمون من اللمس الجماع. لذلك عندما أراد أن يتطهر بالطهارة الترابية لم يكتفي بمسح وجهه وكفيه، بل خلع ثيابه وأخذ يتمعك في التراب كما تتمعك الدابة. في رواية: تمعكت، وفي رواية: تمرغت. والتمعك والتمرغ هنا معناهما واحد، تمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة، سالكا في ذلك مسلك القياس. فهو قاس، ماذا قاس؟ قاس التيمم على الغسل. قاس التيمم على الغسل، أي لما فقد الماء وكان التيمم بدله، لما فقد الماء وكان التيمم بدله، ظن رضي الله عنه أن التيمم الذي يكون بدلا عن الغسل فإنه يجب أن يعمم البدن كله، كما أن الماء في الجنابة يجب أن يعمم البدن كله، يجب أن يعمم البدن كله، فاستعمل القياس. استعمل القياس، وفي ذلك دليل على أن القياس مركوز في الفطر، أي شيء مركوز في فطرة الناس. استعمل القياس رضي الله تعالى عنه هنا، فلما قدم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنه بقي في نفسه شيء مما فعل. نعم، بقي في نفسه شيء مما فعل، لأنه اجتهد، لأن القضية التي فعلها لم يكن عنده نص فيها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والآية عنده لا تشمل إيش؟ لا تشمل الجنابة، بدليل ما ذكرنا من أن اللمس عنده ليس المراد به الجنابة، وإنما المراد به المس. إذن هو لم يفهم من الآية أنها دالة على مشروعية التيمم للجنابة، لذلك استعمل القياس والاجتهاد، فتمعك كما تتمعك الدابة. فلما اجتهد ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود في الحياة، فلا بد أن يرجع في اجتهاده إلى المصدر اللي هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليبين له هل اجتهاده الذي اجتهده صواب أم اجتهاده خطأ. وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من تحري للدين، من تحري للدين، ومن ورع وتقوى، ومن خوف من الله عز وجل. فهو اجتهد في مسألة ليس عنده من يفتيه في ذلك، أي ليس معه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه عندما قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبره الخبر، أي أخبره بأنه أجنب في سفره ولم يجد ماء، وأنه تمعك كما تتمعك الدابة، وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخبره بأن هذا الاجتهاد الذي وقع منه خطأ، وكان عليه أن يفعل غير ذلك. ماذا يفعل؟ كان عليه أن يتيمم كما يتيمم للحدث الأصغر، أي كان عليه أن يمسح وجهه وكفيه. إذن عمار رضي الله عنه اجتهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك دليل على مشروعية الاجتهاد مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على الاجتهاد ولم ينكر عليه، لم يقل له لماذا اجتهدت، فدل على أن عمار رضي الله عنه من أهل الاجتهاد، وأن الاجتهاد مشروع. ثم بين له صلى الله عليه وسلم أن اجتهاده هذا خطأ وليس بصواب، وفي هذا دليل على أن الاجتهاد ينقسم إلى قسمين، صواب وخطأ. بهذا دليل على أن الاجتهاد ينقسم إلى قسمين، صواب وخطأ، فما وافق الحق منه فهو الصواب، وما خالف الحق والدليل فهو خطأ. وفي ذلك أيضا دليل على أن من اجتهد فأخطأ فلا إثم عليه ولا حرج عليه بعد أن يبذل الجهد والوسع، لأن عمار رضي الله عنه قد بذل الجهد والوسع فلم يلحقه إثم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة، وفي ذلك دليل على أن من اجتهد في فعل من الأفعال الشرعية وجاء به خطأ فإنه لا يعيده، لأنه اجتهد في الطهارة فتمعك كما تتمعك الدابة وصلى، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. إذن إذا اجتهدت في القبلة عند جهلك بها وتحريت ثم صليت ظانا أنك صليت للقبلة فتبين أنك صليت لغير القبلة، فالصلاة صحيحة ولا إعادة عليك. وهكذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمارا أن يعيد صلاة، وهذا هو الذي ذهب إليه المحققون من العلماء، أن من اجتهد في فعل من الأفعال وأتى به على غير الصواب فيه فإنه لا يعيد ذلك الفعل، بدليل هذا الحديث الذي ذكرناه. اللهم إلا إذا لم يكن من أهل الاجتهاد، فإذا لم يكن من أهل الاجتهاد فيجب عليه أن يعيد ما فعل. لماذا؟ لأنه ليس من أهل الاجتهاد، ولا يجوز له أن يفتي غيره إذا لم يكن من أهل الاجتهاد، ولو أفتى غيره ووقع غيره في خطأ يتطلب ضمانا ماديا، أي يتطلب مثلا يتطلب ضمانا ماليا أو ضمانا ماليا أو غيره، فيجب على ذلك الذي أفتاه أن يعوضه ذلك المال. لماذا؟ لأنه لم يكن أهلا للاجتهاد. هذا الصحابي الجليل هو من أهل الاجتهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، واجتهاده في هذه الحادثة كان خطأ، ولكن له أجر الاجتهاد لأنه بذل الوسعى فلم يلحقه حرج، بل هو مأجور على ذلك. لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لأنه اجتهد، فكان ما فعل عند الله سبحانه وتعالى مقبولا ومأجورا عليه. ثم أرشده صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصواب في هذه المسألة قائلا له: إنما كان يكفيك. كلمة إنما تدل على الحصر، والحصر هنا يستفاد منه أن الصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي هي الصفة المطلوبة في التيمم، ولا يطلب غيره، لأن هذا هو المراد من الحصر. فالحصر هو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه. إذن حصر له النبي صلى الله عليه وسلم الصفة المطلوبة في التيمم، فنحن نتمسك بهذا الحصر إلى أن يأتي دليل آخر يثبت شيئا آخر في التيمم غير هذا الذي ذكره الحديث، لأن الحديث حصر. فمن أتى بصفة أخرى غير هذه الصفة المذكورة في الحديث طالبناه بالدليل، فإن جاء بدليل قلنا هذا دليل آخر مقبول يضاف إلى ما تضمنه الحديث، وإلا قلنا له إن الحديث دل على الحصر. إنما كان يكفيك، كان يكفيك أن تقول هكذا. نعم، إنما كان يكفيك أن أن تقول. المراد بتقول هنا تفعل، ويرد القول بمعنى الفعل في لغة العرب كثيرا. تقول العرب قال فلان بمعنى فعل، فلان يقول كذا وكذا بمعنى يفعل كذا وكذا. فالقول يرد في لغة العرب بمعنى الفعل، وهذا الحديث الذي بين يدينا أكبر دليل على ورود القول بمعنى الفعل، كما يرد القول بمعنى الظن، ويعمل عمل ظن وينصب مفعولين، كما قال ابن مالك: وكتظن جعل تقول إن ولي مستفهما به، إلى آخره. فقال هنا: إنما كان يكفيك أن تقول، أن تفعل بيديك، أن تفعل، أن تقول، أن تفعل بيديك، أي بيديك معا هكذا. وبين له صلى الله عليه وآله وسلم ما كان ينبغي له أن يفعل. ما هي الكيفية التي بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن ضرب صلى الله عليه وسلم بيديه على الأرض، ضرب بيديه على الأرض ثم ضربة واحدة، ضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة. ومعنى ضرب بيديه على الأرض أي أنه مس الأرض مسا قويا، ضرب بيديه أي وضع يديه على الأرض، وضع يديه على الأرض ثم بعد أن وضع يديه على الأرض يقول ضربة واحدة. فقوله ضربة واحدة في هذا دليل على أن الضربة الواحدة تكفي في التيمم، وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام أحمد والأوزاعي وجمهور الفقهاء وأهل الحديث، كما قرر ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه الفتح رحمه الله تعالى. هذا هو الذي ذهب إليه هؤلاء، وخالف في ذلك طائفة أخرى منهم الإمام مالك والإمام أبو حنيفة وكذلك الإمام الشافعي، فقالوا منهم من قال لا بد من الضربة الثانية فاعتبرها واجبة، ومنهم من قال تسن الضربة الثانية كما عند المالكية تسن الضربة الثانية، ومنهم من قال ينبغي الإتيان بالضربة الثانية والثالثة. أما الذين قالوا بمشروعية الضربة الثانية فقد استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو الذي رواه أبو داود، وهو التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين. هذا هو دليل من قال بمشروعية الضربة الثانية إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل السنية. وهذا الحديث ضعيف لأن مداره على محمد بن ثابت، ومحمد بن ثابت ضعيف لا يتابع على حديثه، فصار هذا الحديث ضعيفا لا يحتج به. فرجعنا إلى حديث عمار الذي أثبت ضربة واحدة كما رأينا في هذه الرواية بصراحة. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الفتح، ذكر رحمه الله تعالى أن كل الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديثين، سوى حديث أبي الجهيم وحديث عمار. أما حديث أبي الجهيم وهو في مسلم فهو حديث صحيح كما قال الحافظ عن أبي الجهيم قال أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد السلام حتى تيمم على جدار فمسح وجهه ويديه، مسح وجهه ويديه. هذا حديث أبي الجهيم وحديث عمار. يقول الحافظ رحمه الله لم يصح في صفة التيمم سوى حديث أبي الجهيم وحديث عمار، وما سواهما فهو ضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه.